الإمام يوتر في أول الليل، وجاء قوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، يقول أنا أريد أن أوتر آخر الليل وأنصرف قبل الإمام، نقول لا يكتب لك قيام ليلة حتى ينصرف الإمام. ماذا يصنع؟ يوتر مع الإمام ويشفع الوتر، أو يصلي مع الإمام ويوتر معه ويسلم معه، لأن الأقوال ثلاثة في المسألة. ثم إذا تيسر له أن يقوم من آخر الليل يصلي ركعة تشفع له ما أوتر، ثم يجعل آخر صلاته بالليل وتر، أو يصلي شفع مثنى مثنى إلى أن يطلع الفجر ووتره انتهى الذي أوتره مع الإمام. أما كونه يصلي ركعة إذا قام من الليل تشفع له ما أوتر، وقد جاء قوله عليه الصلاة والسلام لا وتران في ليلة، نقول هذا أوتر ثلاث مرات، فهذا ليس بشرع. كونه يصلي بعد الإمام، يعني إذا سلم الإمام قام وجاء بركعة، هذا ما فيه إشكال، تشفع له وتره ويكون وتره في آخر الليل. وهذا قال جمع من أهل العلم، ومنهم من قال ينصرف مع الإمام وإذا تيسر القيام يصلي، لكن يصلي مثنى مثنى ولا يعيد الوتر لأنه أوتر، والصلاة بعد الوتر لا شيء فيها، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلم من وتره صلى ركعتين، فدل على أن القول عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتران أمر إرشاد، وأن هذا أولى وأنه ليس بإلزام، بدليل أنه كان يصلي بعد الوتر، يصلي ركعتين خفيفة، فإذا صلى مع الإمام التراويح وسلم معه فإن تيسر له أن يقوم يصلي في آخر الليل الذي هو أفضل يصلي مثنى مثنى.